هذا سائل يقول في هذا السؤال: سألت أحد الإخوة المتفقهين في الدين وإمام مسجد قائلا: هل يجوز لي الصلاة قضاء عن والدي رحمه الله، حيث أن ظروف مرضه قبل رحيله عن عمر يناهز 65 عاما هي عبارة عن شلل نصفي وجلطة مركزة في المخ؟ وكان الجواب بنعم، فقال: يجوز لك أن تصلي عنه. وقد توفي والدي في غرفة العناية المركزة، وكانت آخر ما قال: الحمد لله لا إله إلا الله. أنا أصلي جميع الفروض والسنن وأصوم عنه، هل يجوز لي هذا؟ جزاكم الله خيرا، وهو متوفي منذ عامين تقريبا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما ختم به حياة والدك صابرا عن إخلاص ويقين، حتى يتحقق أن آخر ما قال لا إله إلا الله، والبشرى لمن كان آخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله أن يدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بخاتمة التوحيد والإيمان. آمين. أما قضاء الصلاة عن أبيك فإنه لا يجوز أن تقضي الصلاة عنه، لأن القضاء عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف أي على ورود الشرع بها، ولم يرد الشرع بأن الميت يقضى عنه شيء من الصلوات، وعلى هذا فلا تقضي عن والدك شيئا. والذي أفتاك بهذا ليس على صواب في فتواه، أي الذي أفتاك بأن تقضي عنه الصلاة ليس على صواب في فتواه. أما الصوم فإنه أي أباك لازمه الصوم ما دام مرضه هذا المرض الذي ذكرت، لأن مثل هذا المرض لا يرجى برؤه، وعلى هذا فالواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. والصاع من البر يكفي لأربعة مساكين، أي يكفي لأربعة أيام. فإذا كان أبوك لم يصم شهرين وكان الشهران تامين فإنه يلزمك أن تطعم 60 مسكينا على مرتين، مرة للعام الأول ومرة للعام التالي، ولا تصم عنه، لأن كل من لا يرجى زوال عذره إذا أفطر فإن فرضه الإطعام وليس فرضه الصيام عنه. وعلى هذا فكان فخلاصة الجواب أن لا تصلي عن أبيك ما فاته من الصلوات، لأن ذلك لم يرد به الشرع، والقضاء عبادة تحتاج إلى ورود من الشرع، ولم يرد الشرع إلا في الصوم. وأما ما فات أبوك ما فات أباك من الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الصيام ليس واجبا عليه، وإنما الواجب عليه الطعام. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا إنما يكون في رجل تمكن من القضاء، أي من قضاء ما تركه من الصوم ولكنه لم يقضي، فهذا هو الذي إذا مات يصام عنه. نعم. بارك الله فيكم. السائل سيد محمد من جمهورية مصر العربية له هذا السؤال، يقول: هل التوسل إلى الله بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائز؟ نرجو أن توضحوا لنا ذلك فضيلة الشيخ مع الدليل الواضح. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يذكر ما يوصله إلى مقصوده، فإن ذكر ما لا أثر له في ذلك متوسلا به إلى الله فإن هذا التوسل بدعة. وبناء على هذا نقول: التوسل بالأنبياء إن كان المراد التوسل باتباعهم ومحبتهم والإيمان بهم فهذا لا بأس به، وهو أمر مشروع، ولكنه لا ينبغي للمتوسل أن يقول: أتوسل إليك بنبيك أو بأنبيائك أو ما أشبه ذلك، بل يقول: أتوسل إليك بمحبة أنبيائك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحذف المضاف بل يذكره. لأنه إذا قال أتوسل إليك بأنبيائك فقد يظن الظان أنه توسل بدعي. وأما إذا كانت نعم، والتوسل البدعي هو أن يتوسل بذوات الأنبياء، فيقول أسألك بنبيك، أسألك بأنبيائك، أسألك بجاه نبيك، أسألك بجاه أنبيائك، وما أشبه ذلك، فإن هذا التوسل بدعي. وذلك لأن هذا التوسل لا يصل إلى المقصود، إذ أن جاه الأنبياء لا ينفعك، فلا يصح أن يكون وسيلة لحصول مطلوبك. وجاه الأنبياء إنما يختص بهم فقط. وعلى هذا فمن سمعته يقول أتوسل إليك بالأنبياء فلا تحكم عليه ببدعة ولا سنة، قل ماذا تريد. إذا قال أنا أريد أن أتوسل بذات الأنبياء وأشخاصهم فقل هذا بدعة. إذا قال أريد أتوسل إليه بجاه الأنبياء لأن لهم جاه عند الله قل هذا بدعة أيضا، لأن هذا ليس بوسيلة ولا ينفعك. إذا قال أتوسل إليك بأنبيائك أي بحبي لهم فهذا حق، لأن محبة الأنبياء عبادة توصل إلى المقصود وتؤثر في إجابة الدعوة. إذا قال أتوسل إليك بأنبيائك أي بالإيمان بهم هذا حقيقة، لأنه عبادة، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر. إذا قال أتوسل إليك باتباع الأنبياء نقول هنا يجب التوقف، لأن الأنبياء السابقين لازم اتباعهم فيما يخالف شرعنا، ولكن قل أتوسل إليك باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ يكون صحيحا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن التوسل منه ممنوع ومنه جائز. فالممنوع أن يتوسل بما ليس بوسيلة، لأن التوسل بما ليس بوسيلة إما بدعة وإما شرك. والتوسل الجائز أن يتوسل بما هو وسيلة، وهو أنواع. النوع الأول أن يتوسل إلى الله بأسمائه، فيقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، فهذا جائز لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والحزن أن يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره. الثاني أن يتوسل إلى الله تعالى بصفاته، فهذا أيضا جائز مشروع، مثل اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني ما علمت الحياة خيرا لي وأن تتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي، فهذا توسل الله تعالى بصفاته. ومن قول قائل يا رحمن برحمتك أستغيث. الثالث أن يتوسل إلى الله بأفعال الله، فتقول اللهم كما أنعمت علي بالمال فأنعم علي بالعلم، أو تقول اللهم كما أنعمت علي بالعلم فأنعم علي بالمال الذي يكفني عن خلقك. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فإنه هنا توسل إلى الله بفعله السابق الذي أنعم به على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. الرابع أن يتوسل إلى الله بالإيمان به، ومن ذلك قول أولي الألباب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فتوسلوا إلى الله تعالى بالإيمان به. الخامس أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومنه قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومنه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين آووا إليه، فانطبقت عليهم صخرة عجزوا عن دفعها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم بالبر التام، وتوسل الثاني بالعفة التامة، وتوسل الثالث بالأمانة ففرج الله عنهم. السادس أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله، وأنه فقير ظالم لنفسه محتاج لربه، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومنه قول الداعي اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فهذا توسل إلى الله تعالى بحال الداعي. السابع أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، مثل قول الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. وهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لنفع عام للمسلمين. وأما سؤال الرجل من يعتقد فيه الصلاح أن يدعو له هو بنفسه فالأفضل تركه، لأن هذا فيه نوع من السؤال الذي يوجب ذل السائل أمام المسؤول، وربما يكون فيه اغترار للمسؤول حيث يرى نفسه أنه رجل صالح يسأل الدعاء. وفيه أيضا أن الإنسان قد يتكل على طلبه من هذا الرجل الصالح أن يدعو له فلا يدعوه لنفسه. وأما ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما جاء في الحديث من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ويس القرن أن يطلب منه الدعاء فهذا خاص به، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب من صالح من الصحابة أن يدعو له، والصحابة أفضل من ويس القرن، فأبو بكر عمر عثمان علي مسعود بن عباس وغيرهم من الصحابة أفضل من أويس بلا شك. ومع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس من لقي أبا بكر فليطلب منه الدعاء أو نحو ذلك. فهذه أنواع التوسل الجائزة، وينبغي للإنسان إذا توسل بأسماء الله أن يتوسل بها عموما، مثل أسألك بكل اسم هو لك. فأما إذا أراد أن يتوسل باسم خاص فليكن هذا الاسم مطابقا للسؤال، فإذا كان يريد المغفرة يقول اللهم يا غفور اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. حتى تكون الوسيلة مطابقة للمطلوب. ولا يليق إطلاقا أن يقول قائل اللهم يا شديد العقاب اغفر لي واعف عني وما أشبه ذلك، لما في ذلك من التضاد بين الوسيلة والمطلوب. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا جمع بين وسائل وسائل متعددة، منها ذكر حال الداعي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ومنها الثناء على الله عز وجل بصفة من صفاته ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ومنها التوسل بالأسماء في قوله إنك أنت الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. السائل يقول في سؤاله الثاني: في بلدتنا عندما يموت الميت يتم دفنه بجوار أموات آخرين في قبر واحد يضمهم جميعا، فهل إذا دفن شخص صالح بجوار شخص فاجر مات على غير الصلاة فهل يتأذى الرجل الصالح بعذاب هذا الفاجر؟ وإذا كان يتأذى فكيف نوفق بين ذلك وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ من المعلوم أن السنة أن يدفن الميت في قبر وحده، ولا يجمع الأموات في قبر واحد إلا عند الحاجة، مثل أن يكثر الأموات ويصعب دفن كل واحد في قبر كما صنع في شهداء أحد رضي الله عنهم، وكما يحصل في الحروب التي يهلك فيها طائفة كبيرة في آن واحد وما أشبه ذلك. وعلى هذا فالعادة التي ذكرها السائل عندهم يجب أن يبحث فيها بين العلماء الموجودين في البلد حتى يتخذ فيها القرار الموافق للشرع. وأما جمعهم في قبر واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يقدم الأقرأ للقرآن والأتقى، يقدم إلى القبلة ويكون الثاني وراءه. وإذا قدر أن أحدا منهم كان صالحا والآخر كان بالعكس فإن ذلك لا يؤثر على الصالحين، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ولهذا كان الناس يوم القيامة يعرقون أن يصيبهم العرق من الحر، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه وهم في مكان واحد، ومع ذلك يختلفون هذا الاختلاف. بل أبلغ من هذا أن يوم القيامة 50,000 سنة وهو على المؤمنين يسير سهل، حتى جاء أنه يكون بقدر فريضة أداها المؤمن، ومنهم من يكون عليه عسيرا شاقا كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. وأما قول السائل كيف يجمع بين هذا إذا كان يتأذى به، كيف يجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقد علم من جوابي أنه ليس هناك دليل على أنه يتأذى به، لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. لكن هناك إشكال في أمر لم يذكره السائل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا مات الميت ودفن فإنه يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا هو الذي قد يشكل الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، حيث إن الميت يعذب بفعل غيره. وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديث وبين الآية، فمنهم من قال إن هذا في الكافر يعذب وأهله يبكون عليه لفراقه، ومنهم من قال إن هذا في من أوصى به، أي أوصى أهله أن ينوحوا عليه ويبكوا عليه فيعذب لأنه أوصى به. ومنهم من قال هذا في حق من رضي به بكون أهله يفعلونه في موتاهم ولم يوصي بالنهي عنه. ومنهم من قال إن العذاب ليس عذاب عقوبة، ولكنه عذاب تألم وتأذي. واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب، والمسافر لا يعذب عذاب عقوبة لكنه يعذب عذاب ألم قلبي، ويهتم لهذا الشيء أي للسفر. وهذا القول هو أرجح الأقوال، أي أن الميت يحس بهذا البكاء ويتألم ألما قلبيا أن يكون أهله وأشفق الناس عليه يتأثرون هذا التأثر ويبكون. والمراد بالبكاء الذي يعذب عليه الميت أو يعذب به الميت ما سوى البكاء الذي يأتي بمقتضى الطبيعة، يعني البكاء المتعمد. وأما البكاء الذي يأتي بمقتضى الطبيعة فإن هذا لا يعذب عليه لا الباكي ولا المبكي عليه، لأنه بغير اختيار الإنسان. وأما الاجتماع للعزاء وصنع الطعام واجتماع الناس من أطراف البلد بل ومن القرى المجاورة فهذا كله لا أصل له وليس من عمل السلف الصالح، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام من النياحة. ولهذا أوجه نصيحتي إلى إخواننا الذين اعتادوا مثل هذا أن يدعوا هذا الشيء وأن يغلقوا الأبواب، ومن أراد أن يعزيهم وجدهم في السوق وجدهم في المسجد. والنساء يمكن أن يرخص للنساء القريبات من الميت أن يحضرن إلى أهل الميت ويحصلوا العزاء، لكن بدون اجتماع، بدون طعام، بدون نياحة، بدون ذكر محاسن الميت، لأن ذكر محاسن الميت هذا ندب والندب منهي عنه. وأحسن ما يفعل للميت بعد موته الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم شيخ محمد، بالنسبة للسفر للتعزية ما رأيكم فيها؟ أرى أن لا يسافر الإنسان لا سيما مع وجود الهواتف، الحمد لله الآن يمكن أن يتصل عليه بالهاتف ويصبره. طيب. ويقول له اصبر احتسب لله ما أخذ وله ما أبقى، اللهم إلا أن يكون قريبا قريبا جدا كأخ وما أشبه ذلك، ويريد أن يسافر إذا رأى أن هذا مما يهون المصيبة على المصاب وليس فيه مشقة ولا ترك وظيفة واجبة، فربما يسمح بذلك على أني أود أن لا يكون، حتى في هذا الحال أود أن لا يكون، يكفي المهاتفة. بارك الله فيكم. السائل يقول: هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مؤونة وتكاليف الزواج، هل يجوز له أن يتلقى المساعدات من أهل البر والخير لكي يستعين بها بنية الزواج، أم أن هذا يدخل من باب السؤال؟ إن سألك من باب السؤال، إن ذهب إلى الناس يستجديهم ويقول أعطوني لأن تزوج، فهذا من باب السؤال المذموم، لأن الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. لم يقل: ومن لم يستطع فليستعن بإخوانه. أما إذا كان يريد أن يسأل من نصب نفسه لإعانة المتزوجين، فهذا لا بأس به، لأن هذا السؤال معناه الإخبار عن حاله فقط، ثم إن الموجه إليه السؤال ممن نصب نفسه لمساعدة المتزوجين فلا بأس، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة. وكذلك أيضا لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله، فإن هذا لا حرج فيه لأنه لم يقع عن سؤال، بل إن له أن يتقبل الزكوات، لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ليعف نفسه جائز. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.